بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، ذلك من أول سورة الشمس إلى ختام سورة الناس. قوله تعالى: ولا يخاف عقباها، قرأ ورش بالفاء مكان الواو هكذا: فلا يخاف عقباها. قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، قرأ ورش بتغليظ اللام مع فتح الألف وقرأ بترقيقها مع التقليل هكذا: لا يصلاها إلا الأشقى، وهكذا: لا يصلاها إلا الأشقى. وقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك، فإن ورشا يقرأ بالنقل في حالة الوصل بدون بسملة هكذا: وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك. وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، يقرأ ورش بترقيق الراء فيهما هكذا: ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. وأما قوله تعالى: أرآه استغنى، فورش يقرأ بتقليل الراء والهمزة معا هكذا: أرآه استغنى. قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وكذا: أرأيت إن كان على الهدى، وكذا: أرأيت إن كذب تولى. يقرأ ورش بتسهيل الهمزة التي بعد الراء بين في المواضع الثلاثة، كما يقرأ بإبدالها ألفا مع الإشباع هكذا: أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى. قوله تعالى: حتى مطلع الفجر، قرأ ورش بتغليظ اللام هكذا: حتى مطلع الفجر. قوله تعالى: أولئك هم شر البرية، وكذا: أولئك هم خير البرية، قرأ ورش بياء ساكنة بعدها همزة هكذا: أولئك هم شر البرية، أولئك هم خير البرية. قوله تعالى: فالمغيرات صبحا، قرأها بترقيق الراء هكذا: فالمغيرات صبحا. وقوله تعالى: يحسب أن ما له أخلده، قرأ ورش بكسر السين هكذا: يحسب. وقوله: عليهم نار مؤصدة، قرأ ورش بالإبدال أي بإبدال الهمزة هكذا: عليهم نار مؤصدة. وفي سورة قريش في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم، قرأ ورش بتوسط البدل هكذا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قوله: أرأيت الذي يكذب بالدين، يقرأها ورش كما سبق أن أشرت بتسهيل الهمزة الثانية بين أو إبدالها حرف مد مع الإشباع، ويقرأ ورش بترقيق الراء في لفظ الكافرون هكذا: قل يا أيها الكافرون. وقوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، لورش تغليظ اللام في حالة فتح الياء وله ترقيقها مع التقليل هكذا: سيصلى نارا